إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم بلغ مريد الحج والعمرة حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، ورده إلى أهله وإلى بلده مأجورا غير مأزور، سليما محفوظا يا أرحم الراحمين. نواصل قراءة كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله، وأحاديث هذا الكتاب عمدة الأحكام هي الأحاديث المتفق عليها المخرجة في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم. وقد وقفت بكم عند باب التمتع، أي التمتع بالعمرة، وسيأتي تفصيله، ولكن لمن للمار وللجالس غير المستقر. نعم، قبل، طيب، بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. وذكر أحاديث، ومنها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقدم مكة. وهذا يدل على أن هذه السنة التي عملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طوافه هو في طواف القدوم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود، الحجر الأسود أو الركن الأسود، أول ما يطوف يخب، والخب هو الرمل، والرمل تقارب الخطى، إسراع الخطى مع تقاربها، هذا يسمى بالرمل. والرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من سبعة أشواط الطواف، الخب الرمل، إسراع الخطى مع تقاربها، سنة. متى؟ في الثلاثة الأشواط الأولى، سنة في الثلاثة الأشواط الأولى، ليس بواجب سنة. فإن تيسر للإنسان والرمل للرجال أن يرملوا فليرملوا، وإلا فليمشوا على هينتهم، لأنها سنة وليست بواجب. أما للطباع وهو إظهار الكتف اليمنى فهو سنة في السبعة الأشواط كلها. أما إذا قامت الصلاة فإذا دخلت الصلاة رد الرداء على كتفيك. فثمة نهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يصلي الرجل ليس على عاتقه على كتفه شيء من ثيابه. قال: وعن عبد الله بن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على بعير. طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على بعير، وهذا يدل على مشروعية الطواف من ركوب، يدل على مشروعية الطواف من ركوب. والآن لا إبل ولا بعير، العربة للضعفاء والعجزة والمرضى تقوم مقام الجمل والبعير في الزمن القديم. وأيضا ثمة حكمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به، وأراد أن يراه الناس ليقتدوا به ليعملوا بتوجيهه في قوله كما في صحيح البخاري: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يستلم الركن بمحجن، والمحجن أو المحجن عصا منحنية الرأس، المحجن عصا منحنية الرأس أشبه ما تكون بعصا برأس العصا التي يتكأ عليها في هذا الزمان. يستلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الركن، أي يمس الركن بالمحجن برأس هذه العصا. وهذا سنة رابعة أو خامسة، ذكرت ستة أوجه فيما يتعلق بالحجر الأسود: السجود مع التقبيل، أو الاستلام مع التقبيل، أو الاستلام باليد مع التقبيل، أو الاستلام بعصا ونحوها، أو من بعد إذا زوحمت فالتكبير لمرة واحدة الله أكبر. قال: المحجن عصا محنية الرأس. قال: وعن عبد الله بن عمر قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلم من البيت، أي من الكعبة، من البيت أي من الكعبة، إلا الركنين اليمانيين، أي الركنان اللذان قبل اليمن، وهما الحجر الأسود والركن اليماني. وهذا من الأساليب العربية من باب التغليب، كالقمرين والمحمدين والركنين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود السنة فيه ماذا؟ السنة فيه التقبيل أو الاستلام أو التكبير. أما الركن اليماني فالاستلام فقط دون التقبيل. من فوائد هذين الحديثين الأخيرين جواز الطواف مع ركوب للعذر، أما الأقوياء والأسوياء فلا ركوب. انتبه لهذا، الآن صارت ظاهرة، ولا أدري هل هي ظاهرة مرضية أم ظاهرة تدل على الكسل. طواف وسعي مجرد أن يتعب قليلاً وعنده قدرة مالية يتوجه للعربات ويستأجر عربة ويطوف، وهو قوي سوي ليس به مرض، ولكن بمجرد تعب. يا أخي، التعب يزول بالاستراحة قليلا وليس بركوب العربات، وهذا غير مجزئ للأقوياء والأسوياء أن يطوفوا وأن يسعوا إذا كانت لهم القدرة فركبوا عربات. والشيء بالشيء يذكر، الصلاة على الكراسي هذا أيضا توسع الناس فيه، ولا أدري هذا التوسع نتيجة كثرة الأمراض والأوجاع لكثرة الكيماويات التي تطعم بها أطعمتنا وأشربتنا، أم هو مجرد ترفيه. ومن أعجب العجب، دخل يوم رجل عاجز فصلى معه ثلاثة من الأبناء، كل واحد من العيال الصغار جاب كرسي وجلس جنب بجوار أبيه، كلهم ما شاء الله صلاة كراسي. هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، ما يصلح مثل هذا إلا للمريض وليس لكل مرض. فالأصل أيضا ليس للمريض، الأصل الصلاة متربعا جالسا، لكن أمراض الناس تختلف والدين يسر، فمن أجرى عملية في فقار ظهره يحتاج إلى كرسي، ما يستطيع أن يصلي. وإلا الأصل للصلاة من عذر جالسا أن يكون متربعا. نسينا قضية التربع ونسينا قضية الجلوس، وكل واحد سحب كرسي وصلى عليه، ما هو بحرام ولا مكروه إلا لمن كان قادرا على القيام أو كان مرضه لا يمكنه من أن يصلي متربعا. الفائدة الثانية سنية واستحباب استلام الركن اليماني لا تقبيله، تستلم يعني مرة واحدة تمسح بيدك، ما في لا تقبيل لليد، هذا عند الحجر الأسود. لا تقبيل لليد عند استلام الركن اليماني ولا تقبيل للركن اليماني، مجرد استلام إن استطعت ولا امشي، سنة ليس بواجب. الفائدة الثالثة إن أمكن للحجر والركن الاستلام باليد فبها ونعمة، وإلا فبالعصا. هذا لو كان يوجد للإنسان عصا أو بيده مظلة يتمكن فيها ولو من بعد أن يمس الحجر الأسود والركن اليماني، وإلا فالأمر واسع، لا يضيق الإنسان على نفسه، وطوافك صحيح. ولو لم تقبل الحجر الأسود ولو لم تمسح الركن اليماني، الطواف صحيح إن شاء الله. الفائدة الرابعة إظهار العالم لبعض عمله ليقتدى به، لا سيما إذا كان من العلماء الربانيين، وهذا من الأهمية بمكان، لا سيما في هذا الزمان، فليس كل بيضة شحمة وليس كل سودة فحمة، لا بد أن يكون لديك حس مرهف للعالم الرباني الذي تسلم له قيادة علمك وفتواك وفقهك. إذا ما كنت من أهل العلم، يعني عالم يشرب رقيلة، يشرب دخان، هذا مو عالم رباني يا شيخ، لا تجعله قدوة لك. عالم يستمع إلى الغناء والحرام، هذا مو يستمع إلى الحرام، هذا مو عالم. عالم يأكل أموال الناس بالباطل في زكاة، العشر الأوائل أحسن أفضل أيامك في زكاة، هات يحطه في جيبه، هذا ما هو عالم، هذا ظالم، ليس بعالم، ظالم. عالم يفتتح دار الأوبرا ليس بعالم. عالم يجلس مع وسط النساء في مؤتمر أو في اجتماع أو في برنامج تلفزيوني، هو ليس بعالم. يجب أن تميز يا شيخ، يجب أن تميز. عالم يحج معك على أنه مرشد وبعدين قال لك إيش حكم المبيت، قال يا أخي مشي، إيش حكم الرجم يا أخي مشي، إيش حكم الطواف مشي، الدين يسر، هذا ليس بعالم، ظالم. يجب أن يكون للإنسان حس مرهف. من العالم؟ تعرفهم بسيماهم، بالاقتداء والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالتمييز بين الإسرائيليات والثوابت والأحاديث المكذوبة والضعيفة والواهية، بالالتزام بالإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى، مجرب عليه. جربنا على هذا العالم فتاواه ما تروح يمين ولا يسار، اللي يدفع كثير فالحلال كثير، سبحان الله. هذا رجل فيه شبه باليهود والنصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عالم ما يمس امرأة ولا ينظر إلى امرأة ولا يخلو بامرأة ولا يبيع فتاواه بعرض من الدنيا قليل ولو قطعت رأسه، انتبه لهذا. أما مولانا سيدنا والله يقول ارموا قبل الزوال فالدين يسر، هذا ما هو بعالم. نعم هو عالم، قد يكون عالم في نفسه، لكن ما يصلح لنا. فالذي يصلح لنا هو من يقودنا إلى ربنا، ومن يقودنا إلى ربنا هو من يقودنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو بقيل قيل قيل قيل قيل ويأخذ بالقواعد العامة. الدين يسر يا شيخ، إيش رأيك في كذا؟ قال يا أخي امشي، إيش رأيك ما نبغى نطوف، نبغى نلغي الطواف؟ قال امشي، ما في ذبحة؟ قال ما مشي حالك. يا أخي الدين ما هو بالرأي، كما قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه. هو اللي يتنجس ويتقذر ويتوسخ، إيش هو؟ فوق الخف ولا تحت الخف؟ أسفل الخف. ومع هذا المشروع في المسح فوق الخف. ليش؟ لأن الدين ليس بالعقل، الدين ليس بالعقل ولا بكبر السن. أوه مولانا لحية بيضاء، وأما المفتي الآخر وهابي لحية سوداء. يا شيخ لو كان تولية القضاء بطول اللحى لكان التيس أولى بالقضاء. ما هو بالأشكال والألوان والأجناس والبلدان والأوطان والوهبنا، ولكن بكتاب الله. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا أريدك أن تعض على هذه القاعدة بالنواجذ، ولا يضرك، لا يضرك بعد ذلك من وافقك أو من خالفك. خامسا، طهارة بول البعير وما يؤكل لحمه وأنه ليس بنجس. عجيب، هو ذكر هنا، ذكر الفرث وذكرت البقايا للبعير، إذن من فين نأخذ هذا؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاف على فيل، بعير، طاف على بعير. البعير لابد أن يترك شيئا من المخلفات، فلو كان نجسا لتنجست أقدام الطائفين، مما يدل على أن هذه المخلفات ليست بنجس. ومن الفوائد استحباب استلام الركن اليماني، مع الاعتقاد أننا نستلم الركنين ليس عبادة للركنين ولكن عبادة لله عز وجل. ومن الفوائد أن سنة الركن اليماني هي الاستلام فقط، ما في تقبيل ولا تكبير، ما في للركن اليماني ما في تقبيل ولا إشارة. إن استطعت أن تمس وأن تمسح فبها ونعمت، وإلا فامضي. أيضا من الفوائد أنه لا يحل التمسح بشيء لا من الكعبة ولا مقام إبراهيم ولا طرف الحجر. نبهت بالأمس على تسمية خاطئة للحجر مع اعتقاد خاطئ، فما هو هذا التنبيه؟ نعم، ما يقال حجر إسماعيل مع اعتقاد أخطأ من هذه التسمية، وهي اعتقاد أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مدفون في هذا الحجر وفي هذا الموضع الذي هو جزء من الكعبة، ما هو صحيح، ولذلك اقتصر على هذا الاسم الحجر فقط، الحجر. طيب، باب التمتع، ننتقل إلى باب التمتع. هذا كتاب في الحج الصحيح مع الدعاء، الحج مع الدعاء، باب التمتع. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي رضي الله رحمه الله قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: باب التمتع. المراد بالتمتع يعني التمتع بالعمرة إلى الحج، إما بالتمتع وهو أداء عمرة ثم التحلل منها والتمتع فيما بينها وبين الحج ثم الإحرام بالحج فيكون الإنسان متمتعا بين العمرة والحج، وإما بالقران بأن يقرن العمرة مع الحج عند التلبية فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا. قال الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لا يذهب وهلك وينصرف بالك أن المراد بالتمتع هو متعة النساء، ومتعة النساء كما قال القاضي عياض بإجماع علماء المسلمين محرم محرم متعة النساء وهو الزواج المؤقت، ولا عبرة لمن شذ، فالإجماع منعقد على تحريمه، فقد أبيح ثم بعد ذلك حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مرويات التحريم أحاديث رواها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أحاديث رواها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم المتعة إلى يوم القيامة. هذا ليس متعة النساء، هذا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، وفي بعض النسخ رضي الله عنه، وهذا لعله ضرب من الوهم لأن أبا جمرة تابعي وليس بصحابي رحمه الله، قال سألت ابن عباس عن المتعة متعة الحج وعن قول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فأمرني بها، أمرني بالمتعة. إيش المتعة؟ يعني يؤدي عمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج، فيكون قد تمتع بما أباح الله له، ومن ذلك إتيانه لزوجته، تمتع ما بين العمرة إلى الحج وهو أفضل وأكمل الهدي. فأمرني بها وسألته عن الهدي، الهدي المقرون في الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وسألته عن الهدي فقال فيها الهدي، هدي التمتع والقران، جزور، جمل، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم. أجمل النبي أجمل ثم رجع ففصل، جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. المشاركة، شرك يعني مشاركة في دم، هذا للجزور، سبع جزور، أو بقرة سبع بقرة، شاة ما في مشاركة، الشاة ما فيها مشاركة. قال وكأن ناسا، اضبط يا شيخ أحمد، وكأن ناسا كرهوها، يعني كرهوا المتعة، كيف يعني نكون في وقت الحج والإنسان يؤدي عمره ثم يتحلل ثم يأتي أهله يأتي زوجته ونحن ما خرجنا إلا متلبسين بالحج؟ وكأن ناسا كرهوها، يعني كرهوا المتعة. قال أبو جمرة فنمت، انظر إلى المبشرات في المنامات والرؤى، فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور. هذا رآه أبو جمرة في منامه، في رؤيا رآها بعدما حدثه ابن عباس، يناديه في المنام يقول حج مبرور، حج مبرور يعني غير مأثوم ولا مأزور، وهذا منتزع من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي الذي لا إثم فيه، حج المبرور أي غير المأزور غير المأثوم الذي لا إثم فيه. قال يناديني في المنام حج مبرور ومتعة متقبلة. إيش المناسبة بين الرؤيا، بين مضمون الرؤيا؟ سأل ابن عباس: فيه ناس يكرهون التمتع، يكرهون المتعة، متعة الحج. قال: فرأيت رؤيا فيها ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته. يعني قص عليه الرؤيا، والرؤيا لا تقص على جاهل، وإلا فإنه يرديك الردى في تأويلها، ولكن تقص على عالم أو رجل صالح يهديك سواء السبيل في رؤياك هذه، لا تقص على جاهل ولا على منافق ولا على رجل يحمل لك حقدا وحسدا قديمين، لأنه سيؤول لك رؤياك الصالحة بحلم وكابوس يشقيك ويدميك بقاء عمرك. انتبه لهذا. قصها على ترجمان القرآن حبر الأمة. قال: أتيت ابن عباس فحدثته بالرؤيا فقال: الله أكبر. وفيه مشروعية التكبير حين سماع شيء يعجب ويسر الإنسان منه. إيش يقول؟ يقول: الله أكبر، ما في حرج. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. إيش يعني ابن عباس بسنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أي أن التمتع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف سنة رسول الله التمتع؟ وهو حج أولا مفردا، ثم بعد ذلك قرن بأمر الله لجبريل بأن يقرن بين الحج والعمرة. فكيف يقول ابن عباس سنة رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا؟ لأن التمتع يطلق على القران وعلى التمتع بمعنى أداء عمرة ثم التحلل منها ثم الإهلال بالحج. هذا تمتع وهذا تمتع، والله عز وجل قد قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. كيف تمتع؟ يعني إما بالقران، لأن القران اقتران العمرة بالحج، وإما بالتمتع بأداء عمرة مستقلة ثم أداء حجة مستقلة. ولذلك كبر عبد الله بن عباس و قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. والشيء بالشيء يذكر، التكبير هو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الصحابة، وليس التصفيق، ليس التصفيق، وإنما التكبير أو التسبيح. فإن التصفيق من سنن النساء أنه إذا اعتراهن شيء في صلاتهن شرع لهن التصفيق، والتصفيق من عادات المشركين، كما قال رب العالمين: يا حفظة كتاب الله تصفيق. تحفظ آية فيها تصفيق وأنه من صفات المشركين؟ ها، بسم الله. لو أنك ضللت مع التصفيق ما تجد، ما تجد آية فيها تصفيق، لكن المعنى موجود. قول الله: وما كان صلاتهم، يعني عز وجل المشركين عند البيت، إلا مكاء وتصدية، تصفيقا وتصفيرا، تصفيقا وتصفيرا. اللهم اهدنا منهما في من هديت، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من فوائد هذا الحديث مشروعية العمرة في أشهر الحج، مشروعية العمرة في أشهر الحج. وعمرة أشهر الحج وأشهر الحج هن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فمشروعية العمرة في أشهر الحج، العمرة في أشهر الحج توجب تمتعا لمن أوجبه على نفسه، فيه ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. قال الراوي: وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ولذلك شرعت العمرة في أشهر الحج وادخلت مع الحج، وجعل هذا النسك تمتع، والتمتع قسم من ثلاثة أقسام: أعلاها وأفضلها وأكملها وأتمها أجرا، هو التمتع أو المتعة، هو التمتع أو المتعة. الفائدة الثانية أن هدي التمتع مخير الإنسان فيه، هدي التمتع والقارن، القارن والمتمتع مخيران في الهدي، إما أن يذبح جملا، وإما أن يذبح بقرة، وإما أن يذبح شاة، أيها أفضل وأكمل؟ البعير، الجمل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق 63 بدنة جملا، ذبحها بيده الشريفة، وذبح ما غبر ما بقي مما جاء به علي من اليمن، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فهذا هو الأفضل. لكن الجمل والبقرة يشترك فيها سبعة، يشترك فيها سبعة، فإذا كان الإنسان موسرا قال: أنا أريد جمل برأسي، رأسه برأسي، ما في حرج، فالله عز وجل قد قال: ما على المحسنين من سبيل، وسيأتي مزيد بيان وتفصيل لهذه المسألة. ثالثا: الاستئناس بالرؤى الصالحة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر أن رؤيا الرجل الصالح في آخر الزمان جزء من 46 جزءا من النبوة. المبشرات النبوة قد انقطعت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي المبشرات. إيش المبشرات؟ رؤيا الرجل الصالح يراها أو ترى له، انتبه لهذا، يراها وهو رجل صالح أو ترى له من المبشرات. يقوم يستخير الله في زواج ابنه أو ابنته من شاب تحيروا فيه، قام يصلي ركعتين: الله أكبر، اللهم إني استخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء. ما هو بلازم أن يرى رؤيا في آخر الليل، ما هو بلازم، لكن صدره وقلبه إذا انشرح قلبه وسر وتيسر الأمر فهذا نتيجة الاستخارة، وإذا انقبض وأظلمت الطرق وكلما أرادوا الزواج تعسر الأمر، فليعلم أنه قد استخار، فخار الله عز وجل بالتيسير أو بالتعسير، فليمضي وليتوكل على الله على الأمر الذي انشرح صدره له. الفائدة الرابعة: الفرح بإصابة الحق وموافقة السنة، والتعبير عن هذا الفرح بالتكبير أو التسبيح لا حرج، هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن من الغرابة والاستغراب أن بعض السنن لأنها قد تداولها بعض الشببة، وبعض الشببة من المتشددين والمتنطعين، يعني مثلا بعض الناس اليوم لو كنت في مجلس عامر وجمع غفير فرأيت شيئا أعجبك فقلت الله أكبر سبحان الله، بعضهم يلتفت إليك قال: يا شيخ بلاش داعشية. داعشية إيش؟ هذا سنة الهادي البشير، نحن ما لنا وللمكفرين والغلاة المتنطعين. إذا كان عندهم عادة أن كل ما رأوا مشهدا جهاديا ارتجت القاعة الله أكبر، صار ردة فعل عند الطرف الثاني، إذا سمعوا السنة قالوا: والله فيه لفحة في لفحة من الناس، هذولك من هم هذولك؟ وهابية ولا داعشية تكفيرية؟ يا أخي ما لنا ولهم. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الدين يسر، الدين اعتدال، الدين تسامح، الدين عقل، الدين حكمة. دعنا من أولئك المكفرين، ودعنا من أولئك المتميعين والمتنطعين. كن مع الله ترى الله عز وجل معك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ودعك من الناس أشكالهم وألوانهم وجماعاتهم وأحزابهم، خلك مع الحق بلا خلق، خلك مع الحق بلا خلق. وكرر معي إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب، كائنا من كان الذي قاله فهي حكمة، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، وهي في السنة 10، ولقبت ووصفت وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودع الناس فيها في مشهد عظيم مهيب كبير جليل، في مشهد أكثر من 100,000 أو يزيدون ممن اكتحلت أعينهم وتشنفت آذانهم بسماع ورؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيها: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. تمتع، قلت التمتع يطلق على القران ويطلق على التمتع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بادئ ذي بدء كان مفردا، ثم بعد ذلك لما بلغ وادي العقيق الذي طرفه فيه ذو الحليفة أتاه جبريل فقال: صلي في هذا الوادي ذي الحليفة المبارك وقل عمره في حجه. فهو عند جمهور العلماء صلى الله عليه وآله وسلم كان قارنا، والقران يطلق عليه تمتع. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. أهدى ساق هديا، والهدي ساقه من ذي الحليفة صلى الله عليه وآله وسلم، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فكان قارنا بين العمرة والحج، وأعمال القارن مثل أعمال المفرد سواء بسواء. أما المتمتع فيفترق عنهما بطوافين وسعيين. قال: فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج. إيش معنى تمتع الناس؟ يعني قرنوا بين العمرة والحج، ومنهم من لم يكن معه هدي. قال: فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، أهدى يعني ذبح الهدي، هنا أهدى معناه ساق الهدي. قال ومنهم من لم يهدي يعني منهم من لم يسق الهدي، ومع هذا كان قارنا. قال فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للناس يعني مكة: من كان منكم أهدى يعني ساق هديا فإنه لا يحل من شيء، لا أحد يذبح هديه ما دام قارنا، لا أحد يذبح هديه ما دام قارنا ساق الهدي معه مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني يوم النحر يذبح هديه ويتحلل. ومن لم يكن أهدى يعني من لم يسق الهدي فليطف بالبيت يعني بالكعبة وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. هم خرجوا قارنين ولا خرجوا حاجين ولا خرجوا مفردين، خرجوا متمتعين قارنين، وهم على قسمين: منهم من ساق هديا كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من لم يسق هديا كبقية الصحابة. بعض العلماء استظهر أن أغلب الصحابة لقلة ذات أيديهم ما ساقوا هديا، ما ساقوا هديا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليطف بالبيت وبالصفا وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج يوم الثامن يوم التروية. فمن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر القارنين للعمرة والحج ممن لم يسق الهدي بأن يتحللوا، وهم جاءوا ليش؟ جاءوا لكي لا يتحللوا إلا يوم النحر. فشق عليهم جدا كما سيمر بنا، شق عليهم جدا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليهل بالحج من بعد وليهدي. طيب اللي ما جاء، اللي شطر من الصحابة خرجوا من المدينة ما ساقوا هديا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج. لاحظ الآن سيأتي خلاف العلماء إيش معنى في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله إلى بلده إلى وطنه، سيأتي إن شاء الله. في الحج متى يعني في الحج؟ في أشهر الحج أو عندما يكون متلبسا بالحج، سيأتي إن شاء الله مزيد كلام. قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة، بدأ بالطواف واستلم الركن أي الحجر الأسود أول شيء، ثم خبأ أي رمل 3 أطواف. الرمل في أي الأشواط والأطوفة؟ في 3 الأشواط الأولى من 7، ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2. فهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة 2 أنه إذا بلغ أحدكم مقام إبراهيم بعد الفراغ من 7 الأشواط، إذا يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة ويتلو قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي 2 يقرأ في أولاهما قل يا أيها الكافرون، وفي الأخرى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. فإن تيسر له أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، إن لم يتيسر يذهب في آخر الحرم، يصلي في آخر الحرم، ولا عتب ولا تثريب، فالدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. صلى عند المقام 2 ثم سلم، ما في دعاء هنا عند المقام يا إخواننا، بعض الناس يغلط كثير من الناس يغلطون، يجلس عند المقام يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ويدعو ويطيل الدعاء. يا أخي هذا على خلاف السنة، صلي ركعتين ثم انصرف إلى زمزم واشرب من زمزم وتضلع. ثم سلم فانصرف فأتى الصفا. قبل هذا في رواية صحيحة أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى زمزم فتضلع. إيش معنى تضلع؟ يعني شرب وشرب وشرب حتى امتلأت معدته صلى الله عليه وآله وسلم بماء زمزم حتى ارتفع مستوى الماء إلى أعلى الأضلاع. فزمزم لما شرب له، ما شربه إنسان بصلاح إلا أصلحه إن شاء الله، ولا شربه بنية التوفيق إلا وفقه، ولا شربه بنية التواضع إلا رزقه التواضع، ولا شرب بنية الشفاء إلا شفاه. فالله عز وجل على كل شيء قدير. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان إيش؟ لأنه كان قارنا وساق الهدي. أما من جاء مفردا وجاء قارنا لم يسق الهدي فعليهما إلزاما بأن يتحللا وأن يجعل الطواف والسعي عمرة، فيكونان إيش؟ مفردين قارنين متمتعين. معايا يا إخواننا، يا أيها الزوار أيها الزائرون الكرام، معي ولا نعمل مثل الفصول الدراسية، بعض شيوخنا وأساتيذنا ما في شيء عنده حصة ساعة واحد يسمع واحد يتكلم، كل بعد 5 دقائق يفر فينا فرفرة. إيش قلت أنا؟ أنا إيش قلت؟ يا ولد روح أتوضأ، وإذا وجدوا الإنسان الساهي قال اتق الله كذا كذا، يقول اتق الله. الآن لو قلت اتق الله يلغي الفصل كله كاملا، يلغي الفصل كاملا. قال هذا يا شيخ أستاذ هذا أعوذ بالله والله ما أطيقه، سبحان الله. هذا نتيجة التعليم والتراخي والتليين. اللهم هدينا فيمن هديت. ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، يعني طاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم 10 يوم عيد النحر، بعدما رمى الجمرة وحلق ونزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة. ثم حل من كل شيء حرم منه، حل من كل شيء حرم منه بطواف الإفاضة، تحل الزوجة للرجل، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر، وقد مر أنه شديد الاتباع لرسول الله، وهذا هو ما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا فعل؟ من الذين فعلوا مثل ما فعل رسول الله؟ الضبط الآن هنا، لاحظ للضبط يكشف عن المعنى ويجليه. من أهدى فساق الهدي من الناس، فعل مثل ما فعل رسول الله فلم يتحلل إلا بالذبح يوم النحر. من أهدى يعني ساق الهدي كسوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهدي من ذات عرق. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا صاحب قهوينا يا شيخ هات قهوة شوي من ذي الحليفة يا أخواننا، من ذي الحليفة. عاد لو قلت الحلال حرام والحرام حلال ما تسكتون ولا تتظاهرون فتفسدون، ولكن تنصحون، وبالتي هي أحسن، فالدين النصيحة. هذا هنا نقوم به، هنا وهناك. فين هناك؟ فين؟ فوق سطح الحرم، هناك في دنيا الله الواسعة. ما تسكتون فالساكت عن الحق شيطان أخرس، ولا تقومون بتحطيم السيارات وحرق البنايات، ولكن هات يا أحمد جدك يا أبا عبد الرحمن عندي نصيحة، وتسر له بالنصيحة. فالدين النصيحة، فالدين النصيحة، ينصلح الأمر ويمشي إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، من فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا. الفائدة الثانية أن من ساق النسك فالقران في حقه أفضل. لا مذهب أبي حنيفة الإفراد، لا مذهب الشافعي القران، لا مذهب أحمد التمتع. يا شيخ الأمر كالتالي، عندنا ثلاثة مناسك: إفراد، قران، تمتع. لا إشكال فيما يتعلق في الإفراد أنه مفضول بالنسبة للنسكين لا فاضل، بقيت المفاضلة بين القران والتمتع. من ساق هديا فالقران في حقه أفضل لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من لم يسق الهدي سواء كان قارنا أو مفردا فالتمتع في حقه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. كل من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنى لأمته ولا يتمنى لنفسه إلا الأكمل والأتم والأفضل. الفائدة الثالثة أن من لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله في الحج. إيش المذاهب؟ في الحج، في الحج يعني في أشهر الحج، ولا هو متلبس بالحج، قولان للعلماء، مذهبان. في الحج أي إذا أحرم بالحج. متى يعني؟ تقترح متى؟ اليوم السادس، السابع، الثامن. ليش ما قلنا التاسع؟ لأن التاسع يوم الوقفة بعرفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف بعرفة مفطرا، فالسنة للواقف من الحجاج بعرفة الفطر للصوم. ضاق الوقت في الثلاثة الأيام، ما بقي إلا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام عيد ما تصام. لكن لمن لم يجد الهدي فليصمهن، لأن عائشة تقول في الأثر الصحيح: لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. وثلاثة أيام في الحج تفوت مع غروب شمس اليوم الثالث عشر. القول الثاني أوسع وأيسر: ثلاثة أيام في الحج يعني في أشهر الحج. إيش أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن عرف من أول شوال أن ليست له القدرة على أن يهدي أو يهدي ويريد أن يتمتع، لا حرج أن يصوم من شوال ثلاثة أيام أو من ذي القعدة ثلاثة أيام، قولان أحدهما أوسع من الآخر. والاحتمال في هذا، الرأي في هذا والحكم محتمل، ليس كاحتمال لا يأخذن أحدكم من شعر رأسه ولحيته شيء إذا أراد أن يضحي. ما هو هذا؟ خلاص يا أخي، خلاص انتهت القضية يا أخي. حديث أم سلمة منطوق، حديث عائشة كما سيمر بنا مفهوم، وعند علماء الأصول المنطوق مقدم على المفهوم، وفي راجح ومرجوح، في راجح ومرجوح. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. مين اللي ينظر؟ مين؟ أبويا؟ الله يرحم أبويا ويرحم أباك، ولا جدي وجدك وشيخ طريقتي وشيخ طريقتك. اللي يبت في الأمر هو العالم الرباني أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما يتعاطى حرام وبعدين يقول والفتوى على كذا، يا أخي خلي فتواك في جيبك، خلي فتواك في جيبك. إذا جرى نهر الله بطل نهر معقل، يعني العقل. إذا في دليل ويصح الدليل ويصح الاستدلال على منهج السلف فالحمد لله، وإلا دعني من هذه الفتوى إذا كان فيها تساهل وفيها ما فيها. الفائدة الرابعة أن بداية الطواف سأذكر معلومة خاطئة لتصححوا لي من الركن اليماني. بداية الطواف الحجر الأسود. طيب، الفائدة الرابعة الرمل الخبب في الطواف سنة مستحبة للرجال، فإن تيسر الأمر واتسع فبها ونعمة، وإلا فلا عتب ولا تثريب. وعن حفصة زوج النبي، نعم، قال رحمه الله تعالى: عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولهما بمعناه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة، يعني آية التمتع في الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج في كتاب الله ففعلناها، يعني قمنا بالمتعة، ومن لم يسق الهدي خلاص سمعنا وأطعنا تحللنا، ويوم الثامن أهلوا بالحج مفردا. أجيب عن أسئلتكم، فأسئلتكم منكم وإليكم، وتنتفعون بها على الفور، لا سيما كثير من الإخوة يغادرون. سائل يقول: من أراد أداء العمرة عن أمه أو عن أبيه الميتين، هل يمكنه أداؤها؟ إذا حج عن نفسه له أن يحج من بعد عن أمه ويقدم أمه على أبيه أو عن أبيه الميتين، أما إذا لم يحج فإنه لا يصح أن يحج عن والديه أو عن أحدهما إلا بعد أن يحج عن نفسه، وكذلك ما يتعلق بالعمرة. هل يجوز تصوير القبور للذكرى والدعاء للميت؟ أما الدعاء فيدعى للأموات. ما يدعى الأموات؟ يدعى للأموات. فإذا زار أحدنا قبرا بقيعا أو غيره في البلد فليقل الدعاء المأثور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر ما تحفظون. وأما ما يتعلق بتصبير القبور فلا يصور القبور، فإن هذا قد لا يكون له محاذير. ماتت أمي رحمها الله قبل 3 أشهر، وقد تم الحج عنها مرة والعمرة مرتين، وقد رأيتها في رؤيا وهي تقول لي: أريدك أن تحج. إذا كنت قد حججت عن نفسك وتريد أن تحج عن أمك مثلا في هذا العام أو في أي عام فلا حرج، فهذا من برك بها، ولعل من ما تتأول هذه الرؤيا عليه وتجرى عليه أن أمك في أمس الحاجة إلى مزيد من الحسنات، وما أعظم أجر وحسنات الحج. من لم يستطع الهدي فهل يصوم 3 أيام مجتمعة أو متفرقة؟ وبالخيار، إما أن يصوم 3 أيام مجتمعة أو يصومهن متفرقة. وما ذكرت والذي يعني قد يترجح، بلاش عندي ما ذكرت الذي يترجح، وهو أن الأحوط وهو متلبس بالحج، الأحوط أن يكون متلبسا بالحج، لأن هذا يعني أخص من قضية أن يبدأ الصيام من شوال أو من أول ذي القعدة، فإذا أهل بالحج يبدأ صيام 3 أيام. أما 7 فكذلك مجتمعة ومتفرقة إذا رجع إلى بلده. يقول نفس الشيء، ما هي ثلاثة الأيام في الحج؟ يصوم إذا أهل بالحج يصوم الخامس والسادس والسابع، أو يصوم السادس والسابع والثامن، أو يصوم ستة سبعة وثمانية، ويصوم واحد من أيام التشريق إذا بقي عليه الصوم، ولكن ليكن في أيام التشريق، ليكن على ذكر وعلى أكل وشرب، لأنهن أيام أكل وشرب وذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجوز دفع الثمن في المدينة؟ نعم، ولكن ليس لأي أحد، وإنما للبنك الإسلامي أو صرافة الراجح، فهم متخصصون في هذا. وقل لهم إما أن تقول فدية أو تقول هدي أو تقول قران أو تقول تمتع، لا بد من أن تخص، وهم يتوكلون ولا يذبحون إلا مع يوم النحر. انتبه لهذا، هؤلاء إن شاء الله هم إن شاء الله ثقة، إن شاء الله ما يذبحون إلا بداية من يوم النحر. التمتع الذي لم يجد الهدي وعاد إلى الصيام، لماذا لا يذبح قبل النحر؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله، لأن الله عز وجل يقول حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، ومحل الهدي يوم النحر بمنى أو بمكة، فكل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر، فمن شاء أن يرحل منى ينحر، ومن شاء أن ينحر بمكة فلينحر. ليش نحدد هذا ولا نقدم مثل الأيام؟ لأن الأمر ليس بالعقل، ولكن الأمر بالنقل، والله عز وجل قد قال حتى يبلغ الهدي محلة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل حتى يهدي يوم النحر يوم العاشر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأولاها. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين أجمعين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وبقية الأسئلة للغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.